عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وزيتونا ونخلا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء

والسماء ذو العرش المجيد.

إن ربك لبالمرصاد. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد مسغبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا يتيما ذا مقربا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا أو مسكينا ذا متربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعددا. الذي جمع مالا وعددا. الذي جمع مالا وعددا. يحسب أن لإيلاف قريش.